أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، حديثي في الحصتين السابقتين قد تناول قسما من تعلقات الواجب، وهو ما أسماه الأصوليون بالواجب فيه، الواجب من حيث الزمن. وقد ذكرت أن هنالك تعلقا آخر ثانيا هو الواجب نفسه، وهذا الواجب نفسه أي الفعل المطلوب هو أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى واجب معين محدد وواجب آخر مخير. فأما الواجب المحدد وهو غالب واجبات، فهو واجبات لا يعفى الإنسان من أدائها، ولا يفوض إليه أن يتصرف فيها بأي اختيار. فالواجب في هذه العبادة مثلا الصلاة لا يغني عنها أن يختار الإنسان عبادة أخرى فيقول لا أصلي وإنما أكثر من الصيام أو أكثر من الصدقة وما أشبه ذلك، وهو ما يتوهمه البعض حينما يقول هذا البعض إن فلانا رجل فاضل صالح يحسن إلى الفقراء والمساكين، وإن كان لا يصلي. إحسانه إلى الفقراء والمساكين شيء حسن، ولكنه لا يقوم مقام الفرض الموجه إليه ووجوب الصلاة. إن هذه واجبات معينة محددة هي التي بها قوام الدين، أي حينما تزول يزول معنى التدين الحقيقي، ولذلك لا يمكن إلا أن يكون المكلف فاعلا له. وفي مقابل ذلك واجب آخر هو الواجب المخير، وهذا الواجب المخير هو واجب يتوجه إلى المكلف على أساس أنه إن فعل واحدا مما وجب أغناه عن باقي الأشياء أو الأفعال الأخرى التي خير فيها. الواجب المخير مفوض فيه إلى المكلف بأن يختار هذا أو ذا أو ذاك بحسب ما خيره به الشرع، أي التخير ليس على عمومه إطلاقه، المخير هو الله، وهو الذي يضع هذه الأشياء التي يسميها الأصوليون خصالا، خصال الكفارة معروفة، وهي من وضع الشارع وليست من ابتداع الناس أو ابتكار الناس، والإنسان بعد ذلك يتصرف فيها كما سيأتي. الواجب المخير إن شئنا قلنا إنه يشبه الواجب الموسع، الواجب المخير يشبه الواجب الموسع ويختلف عن الواجب الموسع. يشبه الواجب الموسع في قضية أساس وهي قضية الاختيار. أنت في الواجب الموسع لك اختيار، خصوصا على مذهب من يقول إن الوجوب ينصب على القدر المشترك من الزمان كما هو قول المالكية، فأنت إذن بالخيار هذا أو ذا أو ذاك، ولكن هنا الخيار في الزمن. أما في الواجب المخير فأنت أيضا مخير، ولكنك مخير فاش في الفعل تفعل هذا أو هذا أو هذا. إذن ليس هناك إلزام محدد في الواجب الموسع، وليس هناك إلزام محدد في الواجب المخير. إذن يتشابهان ويختلفان أيضا في أن الخلاف في الواجب الموسع خلاف كبير والأقوال فيه متعددة، ولكن الخلاف في الواجب في الواجب المخير أقل اتساعا. الخلاف في الواجب الموسع من حيث الزمن، لاحظتم الأقوال، قول الشافعية، قول الحنفية، قول الكرخي، قول من قال بأنه زمن الإيقاع، قول من قال بأن الزمن ضاق، وأن وقول آخر وقول من قال بالقدر المشترك. إذن أقوال متعددة، لكن هنا في الخلاف هنا أقل شيوعا وأقل اتساعا، أي في الواجب المخير. إذن فكأن بينهما قاسما مشتركا في التخيير، ولكن يختلفان في شيء من ذلك. الواجب المخير هو موجود وله أمثلة في الشريعة. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا الجزء الذي فيه التخيير. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. فكتاب الله تعالى يضع أمام المكلفين الذين يقع منهم الحنث في الأيمان أن أمامهم هذه الخصال التي تسمى خصال الكفارة. هذه الخصال مبذولة وموضوعة على التخيير، فمن وقع منه الحنث فإنه يتخلص من ذلك بأن يطعم 10 من المساكين. الإطعام هنا هو تمليك الطعام، والأصل فيه أن يكون طعاما يتصرف فيه الفقير أو المسكين الذي يعطى له. ولذلك لم يشترط بعض الفقهاء فيه إنضاجا ولا معالجة، وإنما يعطى له. وفسروا بذلك قول الله تعالى: وهو يطعم. الله تعالى يطعم الناس، وهو لا، ليس بمعنى الأكل، ولا يعطى له، إنما يعطي، يملك العباد. وحينما يريد الإنسان أن يكفر فإن بإمكانه أن يعطي هؤلاء 10 مدا متوسطا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإذا كان خارج المدينة يمكنه أن يضيف إلى ذلك ثلث المد أو نصفه إذا شاء، لكن خارج المدينة. المد هو عبارة عن وزن، هو تقريبا 430 جرام فاصلة 0.8، أي بالمد المدني 430.08. ويمكن للإنسان خارج المدينة حتى لا يتجاوز المد النبوي أن يزيد نصفا، ويمكن أن يصل إلى 2/3، ويصل حينئذ إلى 700، يمكن يصل إلى 750 جرام. هذا المد، ويعطي 10، والعشرة هنا لمن؟ مساكين، 10 مساكين. لا يعطي مسكينا واحدا عشرة من الأمداد، وإنما يعطي عشرة. كانوا موجودين في مكان واحد، كانوا متباعدين، المهم أن المطلوب هو العشرة في الأشخاص. شي واحد يقول له واغري أعطي أنت لهذاك العشرة، جمع حمدك سيد أعطي واحد يقضي الغرض، إلا إذا كان له هو في نفسه عشرة من الأنفس من الفقراء يوزع ذلك على هؤلاء. ولكن وليس مما يخص به الإنسان الواحد، وقد لا يعطي ذلك، قد يعطي رغيفين، رغيفين، والرغيف بالوزن البغدادي 222 جرام فاصلة 56، يعطي منه رغيفين من الخبز، يندب له، يندب إذا شاء أن يكون مع ذلك الخبز إدام يؤتدم به، ما يمكن أن يؤكل به سواء كان لحما أو كان لبنا أو كان شيئا مما يأكله الناس مع أو شيء حتى من البقول، أي شيء يضاف إلى ذلك الخبز ليتناول. وهذا دائما من الأوسط ما تطعمون أهليكم، إذا كان أطعم أكثر مما يطعم أهله فهو جائز، لكن إذا كان الأدنى فإنه لا يكفي. هذا في التخيير. وقد يعطي هؤلاء أو يشبع هؤلاء غداء وعشاء، يعطي الواحد غداء وعشاء، سواء كان هذا الذي يشبعه كبيرا أو صغيرا، لكن إذا هو اختار أن يشبع الصغير مثلا، أن يختار الأطفال في المدرسة، قال أنا عليك فأنا أختار الأطفال في المدرسة، الأطفال لا يأكلون كثيرا، نقول تشبع هؤلاء ولكن بشرط أن لا يقل ما تعطيهم أو ما تغذيهم به عن المد أو عن الرغيفين. يعني لا يختار الإنسان الأقل أكلا، لأن ذلك يكون فعلا في احتيال، أو يمكنه أن ينتقل إلى خصلة أخرى وهي الكسوة، فيكسو ما يسمى كساء، يكسو الرجل مثلا عباءة، ويكسو المرأة، ولكن لباس المرأة فيه قطعتان، فيه لباس وفيه خمار، يعني المرأة إذا لم تغطي رأسها لا تكون كاسية، فهذا كله جائز. وإذا لم يكن هذا يختار الأمر الآخر وهو تحرير رقبة، فإذا تعذر عليه ذلك كله انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الصيام، ولكنه ليس هو الاختيار الأول، لأننا نرى أن بعض الناس حينما يسألون عن هذا أول ما يقول الإنسان للآخر حينما يسأله عليك بي الصيام، ليس هو الاختيار الأول، فالتخيير بين الأمور الثلاثة السابقة والصيام حينما يتعذر ذلك. إذن هذا تخيير. ابن عباس يقول إن كل آية فيها أو أو أو فهي للتخيير، وما فيه فمن لم يجد ففيه الترتيب، أو فيها هي أساسا هذه الأداة فيها معاني متعددة يوصلها اللغويون إلى نحو 12 معنى من المعاني، وتكون للتخيير غالبا بعد الإنشاء، افعل هذا أو هذا أو هذا، وتكون للتخيير غالبا إذا لم يتأتى الجمع بين المخيرات، فأنت إذا خيرت إنسانا قلت له تزوج فاطمة أو أختها، هذا تخيير علامته أنه لا يستطيع أن يجمع بينهما. ولذلك قالوا كيف قال الله تعالى في هذه الآية كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هل في الآية منع لي للجمع؟ قالوا هو كذلك، لأن ليس مطلوبا من الإنسان أن يجمع بين هذه الأشياء. فلو أنه كفر بواحد لكان ذلك كافيا ومجزئا ولا يطالب بشيء آخر. هذا إذن فقط لبيان أن هذا الأمر موجود في هذه الآية، في كذلك في الإفطار العمد في رمضان، سأذكره إن شاء الله. إذن حينما يكون هناك واجب مخير وتكون الخصال متعددة، فما الذي يسقط عليه الوجوب؟ أي السؤال الذي سألناه في الدرس السابق. المعتزلة لهم قول يقولون به وقول ينفرون منه، وعموم الفقهاء والمالكية يقولون قولا آخر، فهي ثلاثة أقوال في حقه. يقول هؤلاء المعتزلة في هذا الباب إن هذا الوجوب ينصب على خصال الكفارة كلها، كلها واجب، ولكن على نوع من التخيير تبرأ به الذمة، على نوع من التخيير تبرأ به. هذه واجبات كلها: الإطعام والكسوة والتحرير، هذه خصال الكفارة كلها مشمول بالإيجاب، كلها واجبة، ولكن على نحو معين، هي واجبة ولكن على نحو معين، بحيث أنك إذا اخترت الواحدة منها لم تعد مطالبا بالخصلتين الباقيتين، وحينئذ تبرأ ذمتك ولا تطالب. ولكن في الأصل أنت الوجوب كان منصبا على عليها كلها. أذكر القول الثاني لأخص الجزء الثالث بالحديث. يقول المعتزلة، وهم في بعض المرات ينكرون هذا القول وينسبونه إلى أهل السنة، وأهل السنة ينسبونه إلى المعتزلة، يقولون ما هو الواجب في الخصال كلها؟ هل هو الإطعام أم الكسوة أم العتق؟ يقولون إن الواجب غير محدد، الواجب هو واجب في علم الله. هذا الواجب الذي هو في علم الله هو الواجب الذي علم الله أن المكلف سيفعله، إذن هي كلها ليس أحد منها واجبا بحسب الأصل. ولكن الواجب من هذه الثلاثة هو واجب في علم الله، معلوم في علم الله، والله يعلم أن العبد سيفعل هذا، فذلك بالنسبة إليه هو الواجب. هذا القول ضعيف جدا، ولذلك تبرأ منه المعتزلة ولم يقول، وكانوا يقول نحن لم نقل بهذا، وتبرأ منه أهل السنة لأن فيه نوعا من الخلل، لأن هذه الواجبات أو هذه الخصال إذا فرضنا أن إنسانا لم يفعلها كلها، إذا الإنسان فرض ما فعلهاش، مدار لا هذه ولا هذه، ما كفرش قاع أصلا، ألا يعتبر آثما؟ هو آثم بالطيب، آثم على إيش؟ على الواجب. الواجب غير واجب موجود، إنما الواجب هو ما علم الله أنه سيفعل، وهذا الإنسان ما فعلش أصلا، فهمتوا؟ بمعنى أن هذا ليس سليما، كأن الإنسان يقول أنا لا أفعل هذا لأن الذي يجب هو ما علم الله أنني سأفعله، وأنا لا أفعل أصلا، ولن يكون هناك واجب أصلا. ها؟ ويبقى الواجب إذن مختلفا بين شخص وشخص وشخص. هذا شخص اختار أن يكفر بالإطعام فوجب، كان الإطعام بالنسبة له هو الواجب، والآخر اختار أن يكفر بتحرير الرقبة، والآخر اختار الكسوة، فاختلفت الأحكام بحسب اختيارات الناس. لذلك هذا القول قلت إنه قول ضعيف. يبقى دائما القول الثالث، وهو الذي يقول به عامة الفقهاء، أي ليس خاصا بمذهب، يقول به المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، يقولون إن هذه الأشياء كلها صالحة لأن تكون خصالة للكفارة وهي كذلك معروضة. إذن ففيها فيما بينها أيضا قدر مشترك فيها بينها قدر مشترك يصلح لأن يكون لأن يسمى بأنه كفارة. فما يوجد في الإطعام يوجد في الكسوة يوجد في تحرير رقبة. هناك قدر مشترك ومعنى سار، وهذه الأشياء هذه الخصال تتواطأ وتلتقي في هذا المعنى في معنى الكفارة، كلها مشتركة فيها على حد سواء، ليس فعل منها بأولى من الآخر. هذا دائما نعود إلى معنى القدر المشترك، نعود إلى معنى القدر المشترك. الواجب إذن هو القدر المشترك، والقدر المشترك في ذاته هو المفروض هو الواجب، أي أن هذه تقريبا يشبه هذا قول نوع ما قول المعتزلة في شيء، ولكنه يختلف عنه في جزئية في جزء. فهذه الأجزاء كلها هي تمثل الكفارات، إذن فهي مشتركة في هذا المعنى، هي قدر مشترك بين هذه الخصال كلها، هذا معنى، إذن فهي واجبة. لكن حينما يختار الإنسان خصلة منها فيكفر بها، اختار هذا الشخص الصيام، لا الإطعام، اختار الإطعام واختار أو اختار الكسوة، فهذه هل هذا الذي فعله الآن هو الواجب أم ليس واجبا؟ هو واجب، أي ما فعله هذا الشخص من حيث إنه جزء من القدر المشترك. تابعوا الكلام، هو واجب ليس لذاته لخصوصيته، أي الشرع ليس له تأكيد خاص على أن يقع هذا دون هذا، أي الشرع ما يقول لك الإطعام أفضل من الكسوة أو الكسوة أفضل من التحرير، لا، ليس له شأن بخصوصيات هذه الأفعال، لأن كل فعل منها له خصوصية. الإطعام يتناول حاجة من حاجة الإنسان وهي ملء البطن، الكسوة تواجه حاجة من حاجة الإنسان هي هي هي هي الكسوة الجسد، التحرير يواجه أيضا أمرا آخر وهو تمكين الإنسان من الحرية، كلها لها كل فعل له خصوصية. هذه الخصوصيات ليست هي التي يتوجه إليها الخطاب، الخصوصيات على التخيير. القدر المشترك الأعلى الذي تشترك فيه هو الذي يقال فيه أنه واجب، الواجب هو القدر المشترك، والأفعال هي على التخيير. قد نقول أو نطرح سؤالا، إذا كان القدر المشترك بين الثلاثة هو الواجب، كيف يكفي ما هو من قبيل الخيار عما هو واجب؟ أي ذكرت لكم أن الخصالة فيها تخيير ولا لا؟ ليست هي الواجبة، الواجب هو والقدر المشترك، فكيف ينوب هذا عن ذاك؟ ينوب القدر المشترك عني وهو ينوب الواجب المخير أو هذه الخصال تنوب عن القدر المشترك، كيف يتم هذا عقلا؟ فهم السؤال؟ الجواب عن هذا كما ذكره الأصوليون هو أن الواجب القدر المشترك هو عام، والخصلة الواحدة أي الإطعام أو الكسوة إكساء الإنسان أو التحرير هي أمور خاصة. لكن حينما فهمت العام هو قدر مشترك، الخصلة الواحدة خاص، كيف ينوب الخاص عن العام؟ الجواب أنك حينما تلتزم الخاصة تكون قد التزمت العامة. ما هو الفرق ما بين الخاص والعام؟ الخاص هو أكثر قيدا والعام أكثر فردا. لذلك القاعدة العام مزداد فردا والأخص مزداد قيدا. ذكر لك إذا فعلت العام لا يترتب عنه وجوبا أنك فعلت الخاصة، وإذا أنت فعلت الخاصة يترتب عنه وجوبا أنك فعلت العام، لأن ذلك الخاص إنما هو منتم إلى ذلك العام. أذكر لكم مثالا يوضح كل هذا. مثلا نتحدث عن شروط الإمام، تعرفونها، شروط التي اشترطها الناس في الإمام كما ذكرها ابن عاشر، لا أعيدها. هذه الشروط إذا توفرت للإمام يصح أن يؤم بالناس وصلاته لا تعاد، ليست باطلة شروط الإمام. لكن ما هي شروط إمام الجمعة؟ هل هي فقط شروط الإمام العام؟ لا. لذلك كم من إمام يصلح للأوقات الخمس ولا يصلح للجمعة؟ تقول صلى الله عليه وسلم، يقول لك تقول الجمعة، قال لك لا سيدي ما نفهمش الجمعة من قدر، لأن الجمعة لها قيود أخرى من قراءة الخطبة وإعدادها وإلى ذلك. فلذلك خطيب الجمعة يعتبر أخص بالنسبة لخطيب الجمعة. وإذا قلنا إن فلانا صحت جمعته فإذا تصح صلاته الأخرى، لأنه ما صحت صلاته في إمامته في الجمعة إلا وقد صحت صلاته في الأوقات. فإذا قلت لي هذا إمام صلاته في صلى في بالناس وأما بالناس يوم الجمعة وصلاته كما رأيت صلاته صحيحة، مقتضى ذلك أنه لو صلى بالناس صلاة المغرب أو العشاء صلاته تكون باطلة؟ أي الشروط توفرت فيه، بل هي شروط، أي خطيب الجمعة إمام الجمعة توفرت فيه شروط الإمام العام وزيادة، فهمتوا؟ زادت فيه شروط، فهو عارف بالأركان وهو غير ذي لحن غير ذي فسق كذا، كل شروط الإمام فيه، ولكن زاد على الإمام بالإمام الآخر مثلا بعلم. قد يكون الإنسان يأم الناس ولا يستطيع أن يقرأ خطبة، ما عندهش باش يقرأ خطبة، ما درسش العلم، قرأ ولكن قرأ بعض أبواب الفقه ولا يصلي بالناس وصافي، وكي تزيدوا المنبر ما يقدش، يقول لك أنا لا أصلح لذلك. لذلك دائما لاحظوا أن هنالك شروطا عامة في العام وشروط خاصة. مثلا ما هو شروط الإنسان في الإنسان أن يكون موظفا؟ شروط أن يكون الإنسان موظفا عام أن يكون مواطنا، أن يكون كذا، ليس له سوابق، وأن يكون له شهادة، وأن يكون موظف، بيكون موظف. ما هي شروط أن يكون الإنسان مش موظفا عاديا؟ أن يكون طبيبا يجري عمليات الجراحية في مؤسسات الدولة، في مستشفيات الدولة. إشنو غير شروط الموظف نجيبوه من البلدية ونجيبوه يدير العملية الجراحية؟ ها، شروط أخص، ولكن هو شروط الموظف لا بد فيه، ولا بد فيه أن يكون موظفا ومنتميا إلى أسلاك الوظيفة العمومية، لا بد أن يكون فيه شروط المطلوبة في كافة الموظفين. ولكن من حيث إن القطاع هو قطاع طبي يختص بأنه له معرفة خاصة بالطب وقدرة على إجراء العمليات وما إلى ذلك. وقل هذا في كل الأشياء التي ننظر فيها بين العموم والخصوص. إذن فإذاك قلت إن المعنى إن الوجوب ينصب على القدر المشترك وهو كلي، وإن الجزئية أي الخصلة الواحدة ليست هي مكان أو محط الوجوب أو الإيجاب، إنما هي محط الاختيار. فكيف صح لهذا الذي ليس له معنى الوجوب أن يكون نائبا عن الكلي الذي هو واجب؟ ذكرت لكم بأنك حينما تؤدي، حينما يوجد الأخص فإنه يوجد الأعم منطقيا، ولا يلزم عن وجود الأعم أن يوجد الأخص. فهمت؟ هذه معالجة عالجها الأصولي لكن بفكر منطقي، هذا فكر المناطق حينما يتحدثون عن العموم والخصوص. هناك سؤال آخر يشبه هذا وإن كان يحتاج إلى أيضا أن نتعقله ونعرفه، وهذا كله ليس فيه إضافة إلا هذا موجود في كتب العلم عندنا، ما كانش حاجة زايدة غير ما احنا غلقنا كتب العلم قايب لنا بها شيء مستغرب، ما بدنا نتكلفوا بالأشياء العلوم التي يشترك الناس فيها بين عشية وضحاها استعجم علينا هذا، ولكن هذا لابد أن يعاد إليه لأنه ينظم الآن، ينظم التفكير، والأسئلة المطروحة أسئلة معقولة تحتاج إلى أجوبة معقولة كذلك. يقولون هذا المعنى المشترك، هذا المعنى المشترك هو معنى كلي، هو معنى كلي. الكلي حينما نتحدث عنه، الكلي حينما نتحدث عنه ما معنى أن هذا شيء كلي أو جزئي؟ فكرة الكلي، فكرة الكليات أو الكل الكلي هي فكرة عقلية فقط. الكلي لا وجود له في الواقع. إذا قلت الكلي ما كانش كلي في الواقع. الكلي هو عبارة عن فكرة منسقة معينة، قلنا هذا كلي وهذا كلي وهذا كلي. معنى الإنسان كلمة هي هو كلي، الكلي في كلمة الإنسان هو حي مفكر يعطيك إنسان، حي مفكر إنسان. فرة أعطوني هذا الكلي في الطبيعة، فين كاين في الطبيعة؟ ما كاينش، ما كاينش. تقول لي ها هو فلان، فلان ليس كليا، فلان جزئي، أي الذي أراه الآن هو الجزئي. أي إذن في الطبيعة لا وجود للكلي، الكلي فكرة في وجود عقلي، هذه لها وجود عقلي. ما هو أمامنا الآن؟ هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، ولكن ليس واحد منها أي نجسد فيه الفكرة الكلية صحيح، ولكن هو جزئي ليس كليا. إذن فالكلي لا وجود له إلا في الذهن، الموجود الآن هو الجزئي. فإذا قلنا إن المعنى المشترك هو معنى كلي لا وجود له، إذن كيف يكون غير موجود ويكون واجبا ويكون رافعا للإثم وما أشبه ذلك؟ أحكام الكلي كثيرة. هو كيف لاحظوا أنه كلي؟ تعرفون ماذا ينتج عن الكلي؟ من قول هذا كلي؟ يقع فيه الوجوب، يوصف بالوجوب، بنفي بالثواب، باستحقاق الثواب، وبامتناع العقاب، وبالذمة، ببراءة الذمة، وبالنية. خمسة هذه الأشياء تتعلق بالكلي، ولكن هذا الكلي مع كل هذا ليس موجودا. ها؟ كيف هذا؟ كيف يتم هذا؟ هذا يشبه الجواب الذي سبق أن ذكرته، وهو أن الكلي يتمثل في الجزئيات، الجزئيات هي مظاهر للكلي. فإذا كان ذلك المعنى كليا فإنه قد تشخص في إطعام المساكين، في كسوة المساكين، في تحرير رقبة. إذن الجزئي الكلي يفيض على الجزئي، والكلي يبرز من خلال الجزئي. ولذلك إذا قلنا إن الكلي عام أو ذهني أو له وجود ذهني، فإن الذي يمثله في الواقع هو الجزئي، ولكن قد انتقلنا حينئذ من الفكرة الكلية إلى الجزئي. وحينما نتحدث عن أشياء معينة، إطعام، كسوة، عتق، فهي أشياء جزئية ومعينة، وإن كانت هي تنتمي إلى المعنى الأكبر الذي هو المعنى الكلي. هذا المعنى الذي سميناه المعنى الأعم في مقابل الأخص، هو هذا الذي يمكن أن نبرز به كيف أو نزيل به هذا الإشكال. هذا الأمر الذي هو فيه كلام يمكن الحديث عنه في فرص أخرى. الآن أذكر جزئية من الجزئيات. لما كان التخيير، لاحظوا، كان مفوضا إلى الإنسان في الظاهر، وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه وقع زوجته في نهار رمضان، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الإفطار خصوصا الجماع في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة، قال له أعتق رقبة، هذا إنسان البادية، أعتق رقبة، فأخذ يده ووضعها على عنقه، قال والله لا أملك إلا هذه، لا أملك رقبة حتى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين، قال ما وصل بي إلى ما وصل بي إلا الصيام، كيف أصوم شهرين أنا لم أصوم يوما واحدا، ونفسه يتحمله. قال أطعم 60 مسكينا، قال ما على لابتيها، ما بين لابتيها أفقر مني، في هذه المدينة لا يوجد أسرة، قال أجلس، فجلس حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعتق تمر فيه 60 أو بلغ 60 مدا، فقال أطعمه المساكين، قال لا يوجد أكثر من هم أكثر مسكنة من أهلي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه أعطيه أهلك. لاحظوا هذا التخيل، هذا الانتقال النبي صلى الله عليه وسلم ينقله. من الأشياء التي ذكرت ربما أختم بهذا، أن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي من علماء الأندلس والمغرب، وهو الراوي الأخير للموطأ، وإذا ذكر الموطأ بإطلاق فهو رواية يحيى بن يحيى، وقع من بعض ملوك الأندلس أنه وقع أهله في نهار رمضان، فسأل العلماء وسأل يحيى بن يحيى عن كفارة هل يطعم 60 مسكين، هل يحرر الرقبة أو لا صوم شهرين، فقال له تصوم شهرين، قال للملك تصوم شهرين، فرجعه العلماء، رجعوا يحيى بن يحيى في غيبة الملك، فقالوا كيف فمعنا تخيير، هذا تخيير، كيف تذهب به إلى الصيام وكان بالإمكان أن يكتفي بالإطعام أو قال إن هذا الملك له أموال كثيرة، يمكنه أن يجامع كل يوم ويكفر كل يوم أو يعتق، والغالب أنه إذا هذا كلام يحيى، أنه إذا أعتق إنما يعتق من مال المسلمين، يعتق من مال الدولة، وبالتالي فما كفر بشيء وده يستهين، لذلك يقول الأوفق له أن يصوم. هذا خلف كلاما كثيرا عند بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء إلى الآن يقولون يحيى أخطأ، لأن هذا على التخيير، وما كان على التخيير لا نتصرف فيه ولا نتحكم فيه. لاحظوا هنا المنهج، يحيى بن يحيى كان ينظر إلى النص يعرفه، لا يمكنك أن تعلم يحيى هذا الأمر، ولكن كان ينظر إلى المقاصد والمآلات، كان يقول إن الشيء الذي يمكن من الإنسان فيجرئه على المعاصي لا يصلح أن يكون كفارة له، وبالتالي فهو عرف النص وبقي داخل النص وأعمل هذا المفهوم الذي هو مفهوم مراعاة المآلات، وهذا هو الذي يسمى بالسياسة الشرعية. ومن أين يكون الإمام يحيى بن يحيى أخذ هذا؟ إذا لم يكن قد أخذه من مالك، لأنه من آخر من أخذ عن مالك، وقد أخذ عنه كتاب الموطأ إلا نحو بابين، فلذلك اتسم هذا دائما في المذهب الجمع بين النص وبين هذا، ولذلك لا يقال، بعض الناس يعيب على يحيى بن يحيى هذا وهو يعرف ذلك وهو ليس متجاوزا، ولكن أدخل المآلات وأدخل مفهوم السياسة الشرعية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.